منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، نحييكم اليوم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلت كما كل حلقة نرحب بالسادة المستمعين وين ما كانوا، داخل أو خارج أرض حدود الوطن العزيز. اليوم ما زلنا مع منارة من منارات الهدى، منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نذكر السادة المستمعين الأفاضل في هذا اللقاء أنه في الحصة الأخيرة كنا نحكي عن فوائد هذه المنارة وعن فوائد هذا الحديث الجليل وهذا الحديث العظيم اللي نحب مرة أخرى نذكر به السادة المستمعين والمستمعات أينما كانوا. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وقلنا أنه من فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم تقرن صفته كرسول بلفظ الجلالة اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله. فقرن أو قرن اسم أو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الجلالة اللي هو الله، الله هو لفظ الجلالة، ومن بعده جاءت حرف العطف الواو هذاك، ثم جاء الرسول. كان يفترض ربما يقول القائل أنه كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ثم لرسوله أو إلى رسوله، ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. مع تجمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين صفته كرسول وبين لفظ الجلالة. علاش؟ قلنا في اللقاء الماضي ونذكر به سادة المستمعين والمستمعات أينما كانوا، أنه ما يسالش ويجوز شرعا أنه باش تجمع أنت بين لفظ الجلالة وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بواو العطف، وتقول والرسول والنبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، في الحلال والحرام، في كل ما يتعلق بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية الشريفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في نهاية المطاف هو مبلغ عن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله بكل صدق وبكل أمانة، اللي ربي سبحانه وتعالى كل ما قاله له، كل ما بلغه له، كل ما علمه له المولى عز وجل، إلا والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يبلغ فيما أمر بتبليغه لهذه الأمة، أمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه في الأمور الكونية لا عمرنا ما نقول الله ورسوله، بمعنى إذا كان نقولوا غدوة ألا نرى فما مطر وإلا فما شمس وإلا فلان زعم يجي أو ما يجيش، عمرنا ما نقولوا الله ورسوله أعلم، نقولوا الله أعلم فقط، وعمرنا ما ندخلوا أحنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا العلم. أنا نحب هوني أيها الإخوة والأحبة وين ما كنتم باش نتعلموا حاجة. أنا في اللقاء الماضي كنت قلت كلمة وأنا سمعتها فيما بعد ونحب نوقف عليها. قلت أش مدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى؟ كلمة أش مدخل هذا في الحقيقة أنا باش نحاسب فيها نفسي، والرجوع إلى الحق فضيلة، إنما هذا إن إذا كان دل على شيء إنما يدل على قلة احترام مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يدل على قلة الأدب في الحضرة النبوية لما نتكلم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عمرنا ما نجم نتكلم معاه كما إحنا نتكلم مع بعضنا، احنا الكلمة هذه ربما ما نقولوهاش احنا الوالدين، ما نقولوهاش لعروفاتنا في خدمنا، ما نقولوهاش للناس الافاضل، فكيفاش اليوم ممكن تزل ألسنتنا او نسمح لانفسنا باش نقولوها احنا للذات المحمدية صلى الله عليه وسلم، او نعبر بها عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ولو حتى احنا نقول انما الاعمال بالنيات، وانه الانسان ما قصدهاش وما حبهاش، وانما هي زلة لسان، الا انه الانسان لابد انه يعود لسانه على الكلمة الطيبة وعلى الكلام اللي هو يليق بالذات المحمدية وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك بكل إنسان في هذه الحياة. هذه النقطة الحقيقة وأنا قعدت في قلبي وحبيت نقولها للسادة المستمعين. احنا اليوم مازلنا مع فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث هذا اللي كنا فيه ومازلنا معه الحث على الإخلاص لله عز وجل. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين، اثنين، زوز أقسام. القسم الأول أراد بالعمل متاعه وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، والقسم الثاني بالعكس تماما، العمل متاعه ما أرادش به وجه ربي سبحانه وتعالى ولا الدار الآخرة، إنما حبيه وجه الناس وحبيه الرياء أو العجب وحبيه دار الدنيا الفانية. وعلى هذا في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أهمية الإخلاص، ولأن الإخلاص ره ركيزة أولى هامة اللي خلق ربي عز وجل الناس من أجلها. مش قال ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، معنتها إن ليعبدون ربي سبحانه وتعالى ولا يعبدون غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بإخلاص لله سبحانه وتعالى، يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة وبالمحبة، وتبقى النية في الأخر بالكل أيها الإخوة والأحبة، تبقى النية متاعنا في هذا الحديث اللي نتعلمها إحنا منه هي المعيار الوحيد لتصحيح العمل متاعنا. فإذا صلحت النية صلح العمل متاعنا، وإذا بطلت النية متاعنا أو فزدت النية متاعنا أو ما كانتش النية متاعنا كما يحب ربي سبحانه وتعالى، فالعمل متاعنا والعياذ بالله مشاء هباء منثورا. ومزلنا بطبيعة الحال احنا نحكيه مع الإخلاص. الإخلاص كما وعدتكم أيها الإخوة والأحبة باش نحكيه عن الإخلاص. الإخلاص موضوع ومبحث كبير جدا لازم الإنسان يهتم به، ولازم الإنسان يعطيه العناية والرعاية الكافية، لأنه العمل متاعه قد ما يكون إذا كان النية متاعه مهزوزة راه العمل متاعه كل مشاء. قداش من إنسان يعمل أعمال جبارة وأعمال كبيرة ولكن النية متاعه كانت مغيبة، النية متاعه كانت ضعيفة، النية متاعه ما كانتش لله سبحانه وتعالى، العمل متاعه كله مشاء هكذا هباء منثورة. يا أخي باش يرجع له الزمان مرة أخرى باش يكرر الأعمال متاعه؟ لا. ولذلك كان لابد أنه اليوم احنا نوليه النية العناية المهمة، وكما حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه النية لازم نكون احنا في مستوى هذا الحث النبوي الكريم حتى نعتني بالنيات متاعنا. لما يقول لنا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اعتبار النية في جميع الأعمال هذا قلنا، وإنما لكل امرئ ما نوى، هوني اليوم مش نكتشف حاجة مهمة ومهمة ومهمة للغاية، وإنما لكل امرئ ما نوى، اليوم نكتشف في هذا المعنى كمال عدل المولى سبحانه وتعالى في اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني احنا قلنا ان الاعمال لابد لها من نية، حبيت انت او كرهت، ما فماش عمل يقوم به الانسان الا وفيه نية. وبالتالي لما كان كل عمل فيه نية نقول احنا ان كل انسان ما ليه الا الشيء اللي نواه وربي سبحانه وتعالى باش يكتبه له، وهوني تتمثل لنا عظمة او كمال عدل المولى سبحانه وتعالى امام هذا الانسان. ربي عز وجل اش يقول لنا سبحانه وتعالى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناتها ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فمن كمال عدل الله سبحانه وتعالى أنه من أحسن فله أكل الإحسان هذاك، ومن أساء فعليه هكل الإساءة هذيك. ولذلك كان يقول العلماء امتعنا ومشايخنا عليهم رحمة الله، يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء بفضله. معناتها رد بالك يا أيها الإنسان، راه ربي سبحانه وتعالى إذا أعطاك أي شيء راه بفضله ومنه وكرمه، ماكش أنت بشتمن على المولى عز وجل أو تشترط عليه أو تجبره أو تقول واعطيني، أبدا، إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ربي عز وجل حب يعاقب عبده أو يحرمه من حاجة أو يمنعه من حاجة، فهذاك بكل وراه من عدل الله سبحانه وتعالى، وبعدل الله عز وجل لا يسأل المولى عز وجل عما يفعل وهم يسألون. ربي سبحانه وتعالى إذا أعطانا أعطانا بفضله، وإذا كان منعنا أو ما أعطاناش راه عدل معانا ربي سبحانه وتعالى. مش إحنا برشا منا نقولوا أنه إحنا ما نستاهلوش، ملهوني أيها الإخوة والأحبة، فاصلة ثم نعود. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. عدنا مرة أخرى أيها الإخوة والأحبة، وين ما كنتم من السادة المستمعين والمستمعات. قلنا ما لا اللي ربي سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بفضله عز وجل، ويعاقب ويحرم ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى بعدله. وهكذا الإنسان يعرف من نفسه، أحيانا الإنسان يقول والله أنا ما نستاهلش هالعطاء الرباني هذا، وهالعطاء وفضل ربي سبحانه وتعالى، شوف قداش أنا ظالم لنفسي، وقداش أنا مقصر في حق المولى عز وجل، وشوف ربي سبحانه وتعالى قداش عطيني من هذا الخير. ولذلك نقول احنا ولا يظلم ربك احدا. ملا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، فيه الترغيب في الاخلاص لله سبحانه وتعالى، وفيه انه من اراد الاخلاص اللي يحب الاخلاص لله سبحانه وتعالى راهو ربي سبحانه وتعالى باش يعاونه عليه ويدل عليه ويهدي له قلبه لهك الاخلاص. فمن اخلص في النيه لله سبحانه وتعالى وعلم ربي سبحانه وتعالى صدق النية متاع هك الإنسان، وطيبك الطوية متاعه والطوية متاعه تكون طيبة وحسنة ونظيفة، إلا وربي سبحانه وتعالى يعين هذا الإنسان على بلوغ المقصود متاعه ويعطيه الأجر على العمل الصالح. ومن كانت هجرته في الحديث، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هون يعاد فما ترهيب كبير من الرياء لما الإنسان يقوم بالعمل مهوش خالص لله سبحانه وتعالى، وأنه يقوم به العمل هذاك إنما يرائي به ويحب فيه غير ربي سبحانه وتعالى، مهوش هو يرجو الأجر والثواب ودار الآخرة، وإنما قام بهك العمل هذاك إرضاء للنفس أو إرضاء للغير، وربما لتحقيق مصلحة من مصالح الدنيا. ولذلك إذا كان الإنسان في هالحالة هذه وتراءى بالعمل متاعه، ربي سبحانه وتعالى وكله إلى مراده والعياذ بالله. وهون يعاد في الحديث النبوي الشريف في هذا المنارة، ومع هذه المنارة من منارات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقول أنه من المعلوم أن السنة النبوية المطهرة مثل هذا الحديث، مثل هذه المنارة الرائعة الطيبة من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، شنو وظيفتها مع القرآن الكريم؟ احنا نقول ديما الأحاديث قد تكون مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، كما هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث، أمام قول الله سبحانه وتعالى جاءت مؤكدة، أمام قول الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فجاء هذا الحديث الرائع باش يأكد على هذا المعنى في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. عدهوني أيها الإخوة والأحبة، احنا قدام قبول العمل من قبل الله سبحانه وتعالى فما حاجتين مهمين برشا احنا ممكن فيما مضى نبهنا لهم ونوهنا للشيء هذا، وقلنا أنه حاجتين متلازمين مع بعضهم، الصلاح أو الإخلاص في الباطن في قلب الإنسان، والاتباع في الظاهر، والإخلاص إذن في النية والاتباع في العمل، هذوما حاجتين مهمين. الإخلاص في النية أن تكون لله سبحانه وتعالى، والعمل متاعك ما هوش ممكن أبدا باش تقبل صلاتك باش تأديها على غير ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الصوم على غير ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الحج على غير ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى النصح للغير على غير ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عمل تتقرب به أنت للمولى عز وجل وما يكونش وفق ما جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاء الماضي فهو رد، يعني مردود على الإنسان. إذن هما حاجتين متلازمين مع بعضهم، الإخلاص والعمل يكون وفق ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ملا وإذا كان افترق أحد الأمرين هذوما اثنين عن الآخر، معناتها هما اثنين بقى كان واحد بركة في العمل متاع الإنسان، وإلا بقى عنده كان الإخلاص بدون عمل، وإلا عمل بدون إخلاص، إذن يحصل هوني الخلل. فكم وقداش من إنسان عامل على غير إخلاص، وكم من مخلص من غير عمل. ولهذا لابد من اجتماع هذوما الحاجتين، معناتها إخلاص من غير عمل شنو الفايدة، أو عمل بدون إخلاص شنو هو الفايدة. فلا بد من اجتماع الحاجتين هذوما، الإخلاص والعمل، يكون وفق ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من غير ما الإنسان يزيد ومن غير ما الإنسان ينقص. هذيك الصلاة هيك معروفة، وهذيك الزكاة معروفة، والعبادات متاعنا والطاعات معروفة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير ما الإنسان يبدع من عنده، من غير ما الإنسان معناتها يزيد من عنده، من غير ما الإنسان يغير أشياء ما لم يأتي بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإحنا عنا وقفات هوني في حديث بشيجينا حول هذا الأمر. عاد ما لهوني أيها الإخوة والأحبة، عنا مسألتين. المسألة الأولى النية عند العلماء وعند الفقهاء، الله يرحمهم وينعمهم اللي يسهلون الدين اليوم، فما زوز اعتبارات. الاعتبار الأول أنه باعتبار المقصود من العمل، هل هو لله عز وجل أو لغير الله؟ هذا الاعتبار الأول. أي إنسان قدام عمل النية متاعه هوني عندها زوز فروع. العمل اللي باش تقوم به هل هو لله سبحانه وتعالى في نيتك أو لغير الله؟ هذا الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني باعتبار تمييز العمل متاعك اللي باش تقوم به، لأنه مرة باش يكون فرض، ومرة باش يكون نفل، ومرة باش يكون عبادة مالية، ومرة أخرى باش يكون عبادة قولية، وهكذا من كل الأعمال اللي باش يقوم بها الإنسان. فالنية متاعنا احنا حكينا انه النية الاعتبار الاول انه العمل متاعنا لازم يكون لله سبحانه وتعالى، فاذا كان لله عز وجل تقبله الله سبحانه وتعالى منك يا ايها الانسان، واذا كان لغير الله عز وجل اراه ربي سبحانه وتعالى باش يرده على هذا الانسان. والاعتبار الثاني انه الانسان في النية متاعه انه هكا يميز بين الفريضة وبين النفل، بين الفريضة واخرى، اذا كان عنده صلاة قلنا صلاة الظهر حاضرة والاخرى فائتة قضاء، هكا ينوي فيها القضاء. ولذلك أيها الإخوة والأحبة، مازلنا مع هذا الحديث الجليل، مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نظنش أن الإنسان كل ما يلقى فائدة في هذا الحديث أنه باش يستنكف ويقول خلينا نمشي الحديث اللي بعده. مدام هذا الحديث مازال يعطينا في الخير وإحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأمل من السادة المستمعين والمستمعات أوفياء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم أن يكونوا معنا في اللقاء القادم إن شاء الله مع منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.